وارفع بواو وانصبن بالالف واشر بياء اما من الاسماء انصف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الاخير احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وارفع بواب وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. يقول: وارفع بواب نيابة عن الضمة، وانصبن بالألف نيابة عن الفتحة، واجرر بياء نيابة عن الكسرة ما من الأسماء أصف لك. معناها ما سيذكره من الأسماء، وهي الأسماء الخمسة المعروفة، أوضح بأنها ترفع بأن هذا هو إعرابها، أنها إعرابها في حال الرفع أن ترفع بالواو، وفي حال النصب أن تنصب بالألف، وفي حال الجر أن تجر بالياء. وهذا هو المشهور، وهذه الأسماء هذا هو المشهور، خلافا لسيبويه والجمهور. فسيبويه عنده على هذه الأسماء الخمسة أنها مرفوعة بحركات مقدرة، من مثلا جاء أبوك، على أبوك أصلها أبوك، أبوك الواو فوقها ضمة، فنقلت ضمة الواو إلى الباء فبقي الواو ساكنا فقيل أبوك، فهي عند سيبويه مرفوعة بحركة مقدرة على حرف العلة وليست مرفوعة بالواو. أما الصحيح والمشهور في هذه الأسماء أنها مرفوعة بالواو، إلا أن هذا المذهب اللي هو المذهب المشهور اللي قلنا حالا، وهو رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، يستلزم أمورا. يستلزم أولا خروجها عن الأصل، لأن الأصل هو الإعراب بالحركات، ويستلزم عدم النظير، إن هذا ما عنده شبيه ولا نظير، لأن مثلا وهو كون المفرد لازم الإعراب بالحروف، هو مفرد هو الأصل الذي يعرب بالحروف هو الجمع ولا المثنى، كوننا نجد مفردا يعرب معربا بالحروف ذاك الإعراب اللي ملازم له، هذا كأنه لا نظير له. ثم قال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أي من ذاك، أي مما من الذي أصف لك، وقال ما من الأسماء أصف، معناها من الذي أصف لك ذو. ذو إذا كانت معنى صاحب فإنها تعرب هذا الإعراب، معناها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إن صحبة أبانا، معناها إذا أو مثلا كان معناه إذا كان بمعنى صاحب اللي هي ذو، وإلا لعات ذو ما هي بمعنى صاحب، إما أن تكون اسما موصولا وإما أن تكون اسما إشارة، مثل ذاك الشعر زينة. ذو إذا لم تدل على الصحبة إما أن تكون اسما موصولا وإما أن تكون اسما إشارة. والفم حيث الميم منه بان، كذلك مما يعرب هذا الإعراب، الفم إذا بانت منه الميم معناها سقطت. وبان من الأفعال مثلا التي تدل على التضاد، معناها مرة تأتي للافتراق ومرة تأتي للاجتماع، كما قال أحدهم: أفي بين حبالك أم ببين لعشاق برامة خبريني. أفي بين حبالك معناها اجتماع، أم ببين معناها افتراق. ومن ذلك قول ابن مالك رحمه الله في كتابه مقصور الندود بدايته: أطعت الهوى فالقلب منك هواء قسى كصفا مذبان، معناها فارق عنه صفاء. معناها الفم إذا بانت معناها سقطت منه الميم، فصلت عنه الميم، فإنه يعرب هذا الإعراب، معناها يعرب مثلا بالواو رفعا تقول فوه، وبالألف نصما تقول فاه، وبالجاء جرا تقول فيه، ونحو ذلك. وهو قال إن والفم حيث الميم منه بانا، إذا لم تسقط الميم من الفم كاع، إذا لم تبين منه معناها لم تسقط، شنواسو ذيك الساعة يعود فيها عشر لغات ويعرب بالحركات. الفم إذا لم تسقط به الميم، تسقط منه الميم، فإنه يعرب بالحركات ويكون فيه عشر لغات. وهذه اللغات العشرة جمعها العلامة ابن بونة رحمه الله في قوله: وفوه بفم وفم وبفما مثلثا وأتبع الفاء فعلما. وفوه بفم وفم وبفما مثلثا، معناها مثلثا الفاء فيهن، معناها تقول لي فم وفم وفم، وتقول لي فم وفم وفم، وتقول لي فما وفما وفما، مثلثا الفاء. اللغة العاشرة هي إتباع الفاء للعين في حالة الإعراب من رفع أو نصب أو جر. شنو معنى الفاء والعين؟ عند أهل التصريف إذا قالوا لك فاء الكلمة يقصدون الحرف الأول، وإذا قالوا لك عين الكلمة يقصدون الحرف المتوسط. معناها أنه نتبع الفاء اللي هو الحرف الأول للعين معناها للحرف المتوسط في حال حركاته. إلى آت العين مضمومة نضم الفاء، وإلى آت العين مكسورة نكسر الفاء، وإلى آت العين مفتوحة نفتح الفاء للغة العاشرة. ولكن الأفصح مثلا قلت فعلما معناها بأن فصحاهن فتح فائه منقوصة، أفصحهن نقول فما، الفماء فتح الفاء مع وهو منقوص، هذه هي اللغة الفصحى، الفصحى في الفم إذا لم تسقط ميمه. هناك مسألة أخرى كذلك تتعلق بالفم، وهي أن أبا علي الفارسي رحمه الله ذكر أن الفم إذا لم تسقط منه الميم لا يجوز أن يضاف إلا في الضرورة، لأن الفم إذا لم تسقط منه الميم لا يضاف إلا في الضرورة، والضرورة يقصدون به الشعر. وهذا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف فم الصائم، الفم هنا لم تسقط منه الميم مع أننا أضفناه، فم الصائم، وهذا دليل واضح وفصيح لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نظم ذلك أحد العلماء فقال أبو علي الفارسي إلا مي تنفصل الميم لديه من الفم فلا يجوز أن يضاف إلا في الشعر، مثل قول من تولى كالحوت لا يرويه شيئا يلهمه يصبح ظمآن وفي البحر فمه، ولا خلوف فم قول طه يرد دعواه التي ادعاها. قال رحمه الله أب أخ وحم كذاك بهن. كذلك مما يعرب هذا الإعراب الأب والأخ والحم. بالنسبة للأحماء تقال لأقربائي الزوج، معناها أنساب الزوجة إن قالهم أحماء، وأنساب الزوج إن قالهم أختان، معناها أقرباء الزوجة يسمون أختانا بالنسبة للزوج، وأقرباء الزوج يسمون أحماء بالنسبة للزوجة، والصهر يجمع الجميع، كما قال أحدهم أقارب الزوج أحماء لزوجته كما قرابتها للزوج أختان، والكل صهر فخذ واشد يديك به، فكل لفظ على معناه عنوان. أقارب الزوج أحماء لزوجته كما قرابتها للزوج أختان، والكل صهر فخذ واشدد يديك به، فكل لفظ على معناه عنوان. كذاك وهن معناه مما يعرب هذا الإعراب الهن، والهن ما يستقبح ذكره يسمى هنا. ثم قال والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص تقال للإعراب بالحركات، الإعراب بالحركات يسمى نقصا، النقص هو الإعراب بالحركات، معناها هذا الأخير هو الهن الأفصح فيه والأكثر والأحسن أن يعرب بالحركات ولا يعرب بالحروف، معناها نعربه بالحركات الظاهرة على النون، حتى ابتزمه الفراء رحمه الله كما قال ابن كداه، والتزم الفراء النقص في الهني دليله حديث جد الحسن صلى الله عليه وسلم، جد الحسن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، فأعضوه بهني، ما قال بهني، أعربه بحركة الظاهرة على النون بهني أبيه ولا تكنوا، من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. هذا معنى قلت والنقص في هذا الأخير أحسن وأكثر.